أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات السيرة القرآنية نظرات بنائية. من منة الملك سبحانه وبحمده علينا أننا أمضينا أكثر من موسم في يعني هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله يعني نحن في هذا الموسم الذي يعتبر بمثابة الموسم الثالث. إحنا في يعني سابقا شرحنا الحمد لله غزوة بدر، وشرحنا غزوة أحد، وشرحنا غزوة الأحزاب في الموسم الماضي. وكنا بدأنا الكلام عن فتح الحديبية أو صلح الحديبية برضو في يعني في بعد رمضان الماضي، وإن شاء الله النهاردة هنكمل في هذه السلسلة المباركة اللي هي للناس اللي مش يعني بتتابعنا لأول مرة أو ما كانتش متابعنا قبل كده. هي باختصار سلسلة، أيوة احنا بنشرح فيها السيرة، لكن الوضع مختلف شوية، مختلف بمعنى ان احنا اولا بنركز على احداث السيرة التي جاءت في القرآن الكريم، يعني عشان كده احنا بنسميها السيرة القرآنية، يعني احداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في القرآن الكريم. يمكن دي اول نقطة مميزة، لان في الحقيقة كلمنا عن الكلام ده وتفاصيل الكلام ده كتير، قلنا ده انا في رأيي ان ده اول ما ينبغي ان يدرس من السيرة، لان ربنا لما يختار من كل احداث السيرة العطرة احداث معينة، وهذه الاحداث المفترض انها تسجل في كتاب الله سبحانه وبحمده وستبقى يعني دهرا طويلا وزمنا كبيرا حاضرة، فده معناه ان احنا امام احداث ما ينبغي ان يقدم عليها غيره وما ينبغي ان تفوت. فلذلك احنا بنقول ان السلسلة اسمها السيرة القرآنية. طيب، نظرات بنائية، لان في الحقيقة احنا مش بنتناول السيرة التناول السردي المعتاد، بمعنى يعني احنا دايما عندنا منهاج كده في القصص والسير، نقول ان احنا عايزين نركز على الانتفاع والاستمتاع، بس نعلي جانب الانتفاع على جانب الاستمتاع. فهي مش مجرد ان احنا بنقص قصص او بنحكي حكايات، برضو عندنا في منهاج التأسي، نقول دايما منهاج الانتفاع اللي هو مقدم على الاستمتاع وما نهملش الاستمتاع، ومنهاج التأسي اللي مقدم على التسلي خلاص، وده برضو ما يمنعش ان يبقى في قدر من التسلي بالاحداث، ومنهاج التفكر المقدم على منهاج التفكه مش مجرد تفكه، ومنهاج الاعتبار المقدم على على الـ على الـ على الـ الانبهار او احيانا الافتخار او احيانا الاحتقار. يعني الاربع حاجات دي مهمه قوي في يعني في منهجنا في تناول احداث السير والقصص. الاستمتاع مقدم على الانتفاع، والتأسي مقدم على التسلي، والتفكر مقدم على التفكه، والاعتبار مقدم على الانبهار والافتخار والاحتقار وغيرها. تمام. طيب، فببساطة يعني احنا مش همنا ان احنا يعني نحكي احداث السيرة وخلاص، لا، احنا همنا ان احنا نقف معاها او يبقى لينا معاها نظرات. هذه النظرات احنا بنسميها نظرات بنائية. طيب، نظرات بنائية في بناء مين بالضبط؟ يعني انا قلت لو هنلخص شغلنا احنا كناس في معهد العلم والعمل في كلمتين، فاحنا شغلنا في محورين اساسيين. المحور الاول هو محور المنهاج، والمحور الثاني محور البناء، يعني او بمعنى ادق ممكن يقول البناء المنهاج. احنا ده اهتمامنا اصلا، فاحنا من خلال السيرة بنحاول يعني نقول نظرات، لانها في الحقيقة يعني الموضوع السيرة تحتاج يعني جهد اكبر من كده ونشاط اكبر من كده في العمل عليها، لكن هنقول هي مجرد نظرات بنائية. طيب، بناء مين بقى؟ بناء الانسان. يعني كيف يبنى الإنسان من خلال أحداث السيرة، من نظرات بناء الإنسان ده. الإنسان ده بقى في أي زمان، في أي مكان، في أي ميدان، هو إحنا ده اللي همنا، نظرات بناء الإنسان. في مثلا ناس كانت مهتمة ببناء الأمة من خلال السيرة، مثلا زي يعني أستاذنا الفاضل الدكتور راغب السرجاني، بس يمكن إحنا اهتمامنا أكتر بمسألة بناء الإنسان نفسه، بناء الإنسان من خلال السيرة. تمام؟ يبقى هي نظرات بنائية، نظرات بنائية تخص هذا الإنسان في من خلال السيرة، بس أنهي سيرة؟ السيرة القرآنية تحديدا. طيب، وهل معنى كده أن احنا هنغفل ما جاء في السنة مما يخص السيرة؟ إطلاقا مش هنغفله، بالعكس احنا بنبدأ به في العرض أصلا، لأنه هو كأنه تهيئة كده وتمهيد بين يدي ما جاء في القرآن الكريم. ولذلك أنا الحقيقة الموسم ده كنت محتار شوية، يعني يا ترى ناخد فتح مكة ولا ناخد غزوة تبوك؟ طيب، وهقول لكم سر الحيرة. فتح مكة كحدث في السيرة حدث كبير جدا جدا، يعني هو حدث حقيقة لما نيجي نقارنه بغزوة تبوك هو مش زي غزوة تبوك أبدا. فتح مكة ده نقطة مفصلية في تاريخ البشرية، مش بس نقطة مفصلية في تاريخ المسلمين، ده نقطة مفصلية في تاريخ البشرية. فالحدث من ناحية السيرة ومن ناحية ما جاء في كتب السنن والأثار وحدث كبير جدا، حدث ضخم، وحدث يستحق أنه يتوقف معه، وأكيد أنا أتوقف معه. لكن لما نيجي نبص بقى، يعني لو احنا مشينا على المنهاج اللي احنا اتفقنا عليه، لما نيجي نبص بقى أولا لحجم الورود، وخلينا نقول برضو وزن الورود لو صح التعبير، او لو صح التعبير احنا الوزن النسبي، معلش ممكن الكلام ده البعض يقول لك يا دكتور بقى ما تقعدش تدخلنا في كلام مش عارف عميق، لا ببساطة شديدة جدا. النهاردة لما يكون ربنا تكلم عن غزوة في سورة كاملة، يعني سورة تمحضت لغزوة، يعني احنا مثلا قلنا في سور بتمثل غزوات، يعني مثلا سورة الأنفال بتمثل غزوة بدر، يعني ربنا غزوة بدر يتكلم عنها في سورة الأنفال سورة كاملة. طيب سورة غزوة أحد خدت قطاع كبير جدا جدا من سورة آل عمران، قطاع كبير جدا جدا، يعني كصريح كده يربع على 40 آية من آيات سورة آل عمران، يعني ممكن نقول تقريبا النص الثاني كله من سورة آل عمران متمحد لغزوة أحد. طيب نشوف غزوة الأحزاب، في سورة أصلا اسمها الأحزاب مطلعها عن غزوة الأحزاب. طيب نشوف مثلا غزوة فتح الحديبية، صلح الحديبية لسورة، سورة الفتح مش فتح مكة على كده، ده فتح ده بيقصر حدبي. طيب لما نيجي نشوف بقى فتح مكة، يعني اللي جاء صريح كده صريح في فتح مكة هي سورة النصر، يعني سورة النصر هي اللي جت صريحة كده في فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا. وسورة يعني النصر كمان يعني تشمل فتح مكة وغيره أصلا، يعني يمكن حتى ده مثلا رأي ابن عباس إنه فتح المدائن وكسرة وتشمل كل نصر وكل فتح، يعني كأنها قاعدة يعني أو كأنها تعليق على الحدث ده. طيب فالحدث الكبير قوي اللي واخد مساحة ضخمة جدا في كتب السير والآثار لما جاء في القرآن، القرآن تحدث عنه بشكل صريح في هذه السور، وبعض آيات كده متفرقة زي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، بس يعني ما فيهوش كلام عن أحداث الفتح ذاته اللي حصل في الفتح. طيب وده لعل طبعا يكون في إشارة، يعني لعل يكون في إشارة، لعل في إشارة يعني ما، لأنه ما فيش حاجة كده. طيب تعالوا نبص بقى على حدث مثلا زي غزوة تبوك. غزوة تبوك لما نيجي نبص عليه هو حدث اصلا من ناحية كتب السير ما فيهوش كلام اصلا، يعني ايه ما فيهوش كلام؟ يعني ما فيش حصل وراح وجينا وعملنا وودينا ومش عارف ايه والمعركة والقتال، ده النبي اصلا وصل منطقة تبوك قاعد فيها 20 يوم، الروم ما طلعوش قتلوه، الغساسنة ما طلعوش قتلوه، بعض القبائل المتنصرة ساعتها ارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تصالحه وخلاص النبي رجع. يعني احنا لما نيجي نبص على غزوة تبوك ما هنلاقيش بقى فيها مثلا زي ايه زي بدر كده بقى وقتاله مش عارفه ايه، ولا زي احد ومش عارف حصل كذا، ولا ازمات زي اللي حصل في الاحزاب، لا ده احنا يعني غزوة تبوك هو مجرد مسير، النبي سار الى تبوك، قعد 20 يوم في تبوك، حقق المقاصد بتاعته ورجع تاني، بس مش اكتر من كده. يعني في الحقيقة لما نيجي نبص على الغزوة يعني ممكن نحس انها يمكن غزوة مفيدة داخليا اكتر ما هي مفيدة خارجيا، يعني كل غزوة من الغزوات لها فوائد أكيد، يعني غزوة بدر لها فوائد لا شك داخلية ولا فوائد خارجية، فوائد خارجية يعني في يعني ممكن عليها فوائد إصلاحية، يعني فوائد تخص بقى المشركين ومش عارف إيه والمسلمين ووضعهم واستقرار وضعهم في الجزيرة العربية، وليها فوائد أكيد صلاحية، يعني عادت على الصحابة بأمور من الصلاح. لكن في غزوة تبوك نجد الصورة، لا الصورة العكس، إن لا ده هي فوائدها الصلاحية في رأيي الشخصي الصلاحية أكتر. يعني ولذلك يعني غزوة تبوك يمكن إيه اللي حصل اللي ترتب عليها بقى، مثلا هل ترتب عليها بقى إن المسلمين مثلا أسقطوا دولة الروم، ولا أسقطوا دولة فارس، ولا مش عارف عملوا إيه، ولا حازوا إيه من الأراضي؟ لا، يمكن إلى حد كبير المكاسب الأكبر كانت مكاسب داخلية، يعني والدروس الأهم فيها دروس داخلية في داخل الصف. طيب، فالمهم يعني أنا للوهلة الأولى كده، للوهلة الأولى أنا هقول لنفسي أنا هختار فتح مكة. فتح مكة ده بقى، فتحت مكة وما ترتب على فتح مكة، وانتهى قصة أصلا المشركين في الجزيرة العربية، يعني حدث كبير طبعا اترتب عليه خارجيا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، داخليا اترتب عليه إيه في داخل الصف المؤمن أو في داخل الفئة المؤمنة، أكيد مش زي ترتب عليه خارجيا، ترتب عليه خارجيا أكتر بكتير. طيب، فانا من يعني عقليا كده هقوم اقول لي لا انا اختار احكي فتح مكه بقى، نحكي عن فتح مكه واللي حصل فيه ومش عارف ايه وندرسه ونعلق عليه. لكن في ده اختيارنا يعني كانسان. لكن في الحقيقه نشوف ان القران ربنا اختار سوره التوبه، يعني معظم سوره التوبه تمحض لغزوه تبوك، سوره كامله يعني من ايه، يعني من السبع الطوال على الراجح، سورة كاملة من السبع الطوال تمحضت لغزوة تبوك. يعني آيات كتيرة جدا بتتكلم عن حاجات في غزوة تبوك، حاجات حصلت في غزوة تبوك. يمكن ما فيش كلام عن إيه اللي حصل لما النبي راح وكلام من ده، بس كلام عن يعني كلام عن قبل الغزوة وأثناء الغزوة هم رايحين، وبعد الغزوة هم جايين، وأغلب الكلام أصلا أغلب الكلام عن الناس اللي رايحين دول أصلا، يعني اغلب الكلام مش عن اللي احنا رايحين لهم، ده اغلب الكلام عن اللي رايحين اساسا، اغلب الكلام عن المجتمع المدني مش المجتمع الاخر اللي احنا رايحين يعني نفتحه، او يعني مش ده اصلا. وهو ده يا جماعه بالضبط اللي اقصده بفكره السيره القرانيه، ان ربنا اختار لما اختار يسجل في القران الكريم، اختار يسجل احداث غزوه تبوك وتمحض لها سوره، في حين ان في غزوه الفتح ايوه هي مهمه، بس او فتح مكه مهم، بس ما في القران ما تسجلش زي ما تسجلت تبوك. هو ده اللي انا اقصده بالضبط، ان انا يعني هممت كده ان انا اقول ايه، طب خلي الموسم ده لفتح مكه، وعلى الاقل حتى انت برضو تبقى ماشي مع الترتيب اللي انت ماشي بيه. لكن في الحقيقه قلت لا، انطلاقا من المنهاج اللي انت المفترض انت التزمت بيه، فيبقى الاولى بالدراسه هي غزوه تبوك كبقى كحجم كمساحه. احنا برضو خدنا مثلا بدر عشان الانفال، وخدنا احد عشان اهل عمران، وخدنا الاحزاب عشان احزاب، وخدنا فتح الحديبيه عشان سوره الفتح، سوره كامله تمحضت لفتح الحديبيه. طيب برضو يعني اكيد مش هتروح تاخد بقى الحدث اللي في بتكلم عنه ايه او ايتين او سوره قصيره، وتترك الحدث اللي هو برضو في سوره كبيره اتكلمت عنه. ففي رايي ان ده يمكن لعل ده اهم في الترتيب، وده اللي خلاني شخصا حسمت المساله واخترت ان شاء الله يكون الموسم ده يكون عن غزوة العسرة أو غزوة تبوك. أنا غزوة العسرة أو غزوة تبوك إن شاء الله. وأنا قلت حيثياتي في المسألة دي، ولعل وأكيد يمكن ده في دروس مهمة بالنسبة للأمة. والفتح يكون متأخرة، يعني الفتح يجي بعد الكلام ده بقى، ونتكلم عن الفتح بعد كده. لكن في رأيي إن إحنا يعني لعل اللي إحنا محتاجين له يكون تبوك، وده برضو مع ترتيب الأحداث الزمنية، يعني إحنا ماشيين مع ترتيب الأحداث الزمنية، ترتيب الاحداث الزمنيه. يعني احنا بدانا ببدر بمناه في الاول مع سوره الانفال، خدنا احد او كنا خدنا احد قبل كده لانها في آل عمران، بعد كده الاحزاب هي في الاحزاب، بعد كده فتح الحديبيه، وطبعا جه في الوسط كده قبل ما نتكلم الاحزاب جت سوره الحشر وغزوه بني النضير، برضو ليها سوره تمحضت ليها سوره ماشي. فيمكن يكون ده الموقع بتاع غزوة تبوك، أو لعل يكون يعني ممكن يكون مصيب أو مخطئ، بس لعل ده يكون المناسب نحن نتكلم عن غزوة تبوك إن شاء الله في يعني هذا الموسم، ربنا ييسر بإذن الله رب العالمين. فده حيثيات اختيار ما سنتحدث عنه إن شاء الله، وهو غزوة تبوك أو غزوة العسرة، موسمنا السنة دي إن شاء الله عن غزوة تبوك أو غزوة العسرة. كعادتنا هنبدأ بالعرض اللي موجود في السنة، ما جاء في السنة الصحيحة من الأحداث، وبعد كده نشوف ما جاء في القرآن مما يخصها، ونقف معاه وقفات يعني خاصة كده ان بقى مهم، لان يمكن اللي جاء في السنه بقى اللي احنا هنقراه هو هيكون بمثابه التمهيد والتهيئه ان شاء الله اللي جاء في القران، عشان ندرس ان شاء الله دراسه يعني تكون دراسه مفيده ونافعه ومعمقه. تمام. طيب، غزوة تبوك يعني نبدأ على بركة الله. الغزوة اسمها غزوة تبوك. طيب ايه تبوك وفين تبوك دي اصلا؟ تبوك دي هي في منطقة ممكن نقول لها ما بين المدينة المنورة ودمشق، ماشي؟ يعني احنا لما هنبص على خريطة الجزيرة العربية المفترض ان احنا عندنا المدينة المنورة هي طبعا شمال مكة، يعني لو اعتبرنا دي مكة فشمالها كده المدينة المنورة خلاص، وفي فوق عندنا المفترض فوق عندنا كده البحر المتوسط، وفي بلاد الشام، بلاد الشام في هذه المنطقة. تمام. بلاد الشام دي المفترض انها شمال الجزيرة العربية. تمام. تبوك دي هي شمال الجزيرة، يعني هي ما بينها وما بين المدينة المنورة شمالا 800 كيلومتر، وتحديدا بالضبط بعض الناس تقول 778 كيلومتر، 800 كيلومتر او 778 كيلومتر. خلاص، هذه 800 كيلومتر يعني زي ما عندنا من سيف واسوان كده 800 كيلومتر ما بين المدينه المنوره وما بين تبوك. يبقى دي اول نقطه لازم ننتبه لها، المسافه بعيده. دي المسافه بعيده. دي يبقى تبوك هي هذه المنطقه. طيب المنطقه دي المفترض برضو من الحاجات اللي تستوقفنا في الاسم، يبقى اول حاجه تستوقفنا في الاسم احنا بنتكلم على مدينه بعيده، ما هيش قريبه. دي اول حاجه. تاني حاجه انها، طب بما انها بعيده فليها سفر، يعني سفر. طيب والسفر ده بقى سفر كده جميل بقى مريح؟ لا، سفر متعب. يبقى لازم ننتبه ان احنا بنتكلم على مدينه بعيده حوالي 800 كيلومتر من المدينه المنوره. النبي كده في المدينه هو الصحابه هيطلعوا مكان على بعد 800 كيلومتر فوق. تمام. طيب اذا في سفر طويل ما هوش قصير، هذا السفر ليس قصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج او هو في المتوسط كان بيقطع حوالي 50 كيلومتر في اليوم، يعني هو اللي معاه في المتوسط بيقطعوا 50 كيلومتر في اليوم. يعني لما احنا نتكلم على 800 دي احنا بنتكلم مثلا في 16 يوم مسير، يعني حوالي 16 يوم سفر فقط ده ذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتحرك من المدينة لمكة في الحج قطعها في حوالي من 9 ل 10 ايام، لانها المسافة ما بين 450 ل 500 كيلومتر. فالمتوسط تقريبا بيبقى حوالي 50 كيلومتر في اليوم مسير، يعني مسير بقى مش مسير دلع يعني، لا مسير جاد بحوالي 50 كيلومتر في اليوم. فاحنا بنتكلم على ان الصحابة في هذا الوقت او السفر هيكون تقريبا حوالي 16 يوم سفر قبل ما يصلوا، يعني المفترض وقت طويل في ده في الذهاب بس، يعني 16 يوم خلينا نقول 15 يوم على احسن التقديرات، وهم راجعين زيهم تاني، يعني بس في شهر كده بس رايح جاي فقط، شهر رايح جاي. فابتداء كده احنا بنتكلم على مسافه بعيده، اذا بنتكلم على سفر طويل ما هوش ليس سفرا قصيرا. طيب السفر ده بقى تعال نشوف ظروفه، ظروف السفر ايه؟ طرق بقى معبده وجميله بقى وخضرة على يمين وشمال؟ لا، ده صحراء، هيشق صحراء، هيشق صحراء. سفر متعب، سفر شاق، مش بقى راكبين طياره ولا رايحين في قطر مكيف ولا مش عارف راكبين الجمال وماشيين بقى كده مثلا كان مثلا هم ماشيين في مملكه سبأ، الخضرة يمين وشمال ومش عارف ومراحل ونزل. لا طبعا الموضوع يعني سفر هيشق صحراء، فالسفر ذاته، السفر ذاته متعب. يبقى الطريق ذاته مش معبد كما ينبغي. النبي اتخذ له خريتا، يعني واحد، في واحد كان مسؤوليته ان هو بيقول لهم على الطريق ازاي. فالسفر كده طويل وايه ومتعب، ماشي؟ ففكرة اصلا المجهود مجهود كبير جدا. ده لو ضفنا بقى للكلام ده كده احنا بنتكلم على المكان، لو ضفنا بقى للكلام ده بقى الزمان، الزمان يعني ايه الزمان؟ الوقت ده بقى كان السفر في شدة الحر في اشهر الصيف. يعني وحر فين بقى؟ انا بنتكلم على حر في الجزيرة العربية، ما بنتكلمش مثلا على حر مثلا في روسيا، يعني ده حر في الجزيرة العربية. فالحر الشديد ده اشكال بقى تاني، يعني في اشكال حاضر واشكال الحر الشديد، ان بقى السفر ده كمان هيقطعوه في الحر الشديد. في الزمان كان في اشكال تاني، الزمان كان في اشكال ان ده الوقت بتاع نضوج الثمار، يعني اللي زرع زرعة المفترض بيحصدها في الوقت ده، وقت الحصاد. طبعا ده إشكال تاني في الزمن، إن ده كمان وقت الحصاد. خلاص، فوقت الحصاد ده اللي هو بالظبط كده ما قبل الحصاد مباشرة، عامل زي آخر الأيام كده في المرتب بتاع الموظف، اللي هو بقى المرتب بيلفظ أنفاسه الأخيرة، يعني اللي هو خلاص مثلا لو واحد مع المرتب بتاعه على اخر الشهر بقى، اخر 5 ايام في الشهر دول بيبقوا يعني بقى اللي هو ايه، مفيش في جيبه قرش والدنيا. فعند الناس في المدينة ما قبل الحصاد، الفترة اللي قبل الحصاد مباشرة، هي الفترة اللي هم اساسا يعني المفترض ان هم في حالة ايه، اقتصاديا في ظرف صعب اصلا، يعني في ظرف صعب اقتصاديا، يعني حتى لو واحد هيخرج يسافر بقى ومحتاج بقى يجيب راحلة ويجيب زاد وكلام ده، اصلا الظروف مش مناسبة اصلا. خدوا بالكم من الاشكالات دي. احنا بنتكلم على مكان بعيد، بنتكلم على سفر شاق جدا، مش هين، مدته طويلة ما تقلش عن 15 يوم 15-16 يوم. احنا بنتكلم كمان عن زمان حر شديد جدا جدا جدا، لدرجة هيجي معانا وقالوا لا تنفروا في الحر، يعني هم ده حر رهيب اصلا. النقطة الاخطر كمان برضو هي مسألة ان ده كان قبل الحصاد مباشرة. فقبل الحصاد يعني في مشكلتين، المشكلة الاولى ان الظروف الاقتصادية صعبة خالص خالص. طيب والاشكال الثاني ان هم الناس بقى يعني واحد عمال يزرع زرعة طول السنة وقاعد مستنيها، فنفسه متعلقة بيها، يعني في حاجة شداه للدنيا. يعني مثلا لو كان بعد الحصاد مباشرة، احنا حصدنا وتمام وزبطنا وخدنا الحاجة وبعنا واشترينا وقعدنا وزرعنا الزرعة الجديدة وهناك بقى قبل ما تطلع، لا ده انا زرعت وتعبت وعملت ومستني اللحظة دي وهاجي احصد، اتقال لي يلا اطلع. وممكن اصلا انا مش عارف ارجع احصد ولا ما احصدش اصلا، ومش عارف اللي عندي ده اصلا رايح فين ولا ايه حكايته. ده اشكال اصلا كبير جدا، ان يعني يلا يلا يلا اطلع دلوقتي وسيبه، يعني طب اسيبه بعدين، ممكن ده خلاص يروح ولا يحصل فيه مشكله. المهم طبعا ده تحدي اخر. يبقى كده في تحدي يخص المكان، تحدي يخص المكان. احنا بنتكلم على مكان بعيد حوالي 800 كيلومتر او 778 كيلومتر تحديدا. بنتكلم على ان المكان ده زي ما قلنا هو إذن السفر ليه هيبقى شاق، الطريق مش معبد خلاص. لو هنتكلم على الزمان حر جديد، وهو زمان ما قبل الحصاد، وده طبعا زي ما قلنا في إشكال أو في تحدي، ظروف اقتصادية مش حلوة والنفوس متعلقة بالحصاد ده. طيب في حاجة بقى تخص الإنسان، يعني تخص الإنسان، تخص اللي هم رايحين له أصلا. هم رايحين لمين بقى؟ ده رايحين للروم. الروم يعني دولة الروم في هذا الوقت هي أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم. رايحين لدولة الروم، ومش رايحين لدولة الروم مثلا رايحين لها مثلا في حتة كده هناك بعيدة على الأطراف، لا ده رايحين لها قريبا من أماكن مهمة بالنسبة لها. بلاد الشام والقدس تحديدا كانت مهمة جدا جدا لدولة الروم، وكان عندهم تمركز كبير في بلاد الشام. بلاد الشام يعني من جنان الله في أرضه، فأي محتل أو أي واحد طاغوت هيبقى بالنسبة له بلاد الشام دي مهمة جدا جدا، تمام. فهم رايحين لمين؟ رايحين للروم، ورايحين للروم يعني بيقربوا منهم، وده بقى هيدينا تحدي آخر. إزاي؟ في تحدي كده يخص الإنسان، يعني تحدي يخص الإنسان. هم رايحين قتل الروم، يعني لو رايحين مثلا يعني في المسافة البعيدة دي والمشقة دي والظرف الصعب زمنيا ده والظرف الصعب بالنسبة لهم اقتصاديا، ياريت لو رايحين مثلا يقتلوا كده قبيلة جهينة، قبيلة مش عارف ايه، كانت الدنيا تمشي. ده رايحين يقتلوا الروم، الروم أكبر دولة أقوى دولة في هذا الوقت، فالموضوع صعب جدا. ده بقى هيضفي إشكالات أخرى على الزمان والمكان. يعني هيضفي إشكالات أخرى على المكان، إنهم رايحين فين؟ ده رايحين قريبين من الروم، وهيبقوا أقرب للروم لمركز قيادة الروم منهم للمدينة. يعني إحنا لما نيجي نبص كده فوق بقى، يعني لو مثلا في تبوك فوق، لو هو في تبوك خلاص، فهو قربه من الروم، قريب جدا من الروم. طب بالنسبة للمدينة بينه وبينها 800 كيلومتر، 15 يوم سفر. يعني فدي مخاطرة كبيرة جدا، مخاطرة كبيرة جدا جدا. يعني اللي فرق فيها ان احنا رايحين لقتل الروم. طيب هنا يفرق. والزمان انهي زمن ده؟ لا ده الزمن ده مش ده زمن الروم فيه ليهم قوة وليهم غلبة، مش دولة ضعيفة وخلاص وبتتهاوى ورايحة، لا على أقل التقديرات هي أحد قطبي الكرة الأرضية، على أقل التقديرات هي تاني قوة في الكرة الأرضية بعد دولة الفرس. يعني مثلا نقول إيه، نقول أمريكا مثلا والاتحاد الأوروبي مثلا، أمريكا وروسيا مثلا، يعني مش ما هياش دولة إيه، مش دولة صغيرة يعني، دولة لا دولة، ولا أمريكا والصين مثلا، دولة مش يعني على أقل التقديرات هي زي أمريكا زي الصين، دولة كبيرة، دولة كبيرة وضخمة وأشد من كده كمان وأقوى من كده. طيب معلش الكلام اللي أنا بحكي فيه ده كله ليه؟ علشان نفهم ليه اتسمت غزوة العسرة، سمت غزوة الإيه؟ العسرة، هي اسمها غزوة تبوك بس اتسمت غزوة العسرة. ليه بقى عسرة؟ عشان فيها عسرة مكانية، عسرة مكانية، المكان احنا بنتكلم ان احنا على بعد 800 كيلومتر من المدينة المنورة، فإذا السفر طويل، ده في حد الطول ده أصلا في حد ذاته مشكلة، الطول مشكلة عند ناس أساسا يعني مش معتاد عندهم إنهم يسافروا السفرات الطويلة دي إلا مثلا في إيه، في قوافل بقى الحج، قصدي قوافل التجارة وغيرها. فعسرة في المكان، الطريق مش معبد، عسرة في الزمان، عسرة في الزمان، إن الزمان ده هو زمان حر شديد، وكمان زمان بدو الثمار او الاقتراب من الحصاد، وده يعني معناه ان هم في مشكله اقتصاديه اصلا، وان برضه نفوسهم متعلقه بالمدينه، الخروج مش سهل قوي. وعسره فيما يخص الانسان، رايحين يقابلوا الروم، ويقابلوا الروم في فتره الروم فيها مش ضعفاء، الروم فيها في قوه، يبقى هنا مشكله تانية في الزمان، وبيقابلوا الروم وهم كده قريبين من الروم، اقرب للروم منهم للايه؟ للمدينه. الكلام ده لو فهمناه هنفهم حاجات كتيره قوي من اللي هتحصل في تبوك، يعني مجرد الاسم كده هنفهم حاجات كتير قوي من اللي هتحصل في تبوك. يعني نقدر نقول ببساطه شديده جدا يا جماعه ان احنا امام اختبار مهم جدا جدا جدا جدا، يعني ممكن نعتبر ان تبوك اصلا هي مش غزوه بقدر ما هي اختبار، يعني مش فكره بقى غزوه، ده اصلا قرار الخروج لتبوك ده اصلا في حد ذاته ده لوحده كده امتحان. مش هقول بقى الوقوف في وصول ارض المعركه ومقاتله الروم والبلاء في المعركه، الخروج اصلا لتبوك هو ده اصلا الامتحان. يعني تبوك كلها على بعضها يعني في رايي ان الدرس الاهم فيه او القضيه الاهم فيها تتمحور حول الخروج لتبوك اصلا، والكلام كله يكون حوالين الخروج لتبوك، مش بقى مش الوصول. يعني الناس مثلا في ايه، في مش عارف في احد هنطلع هنا نطلع هنا، طيب مش عارف في بعض الغزوات اللي حواليهم هنروح خيبر نروح خيبر، انما احنا رايحين الروم، رايحين للروم، ورايحين للروم برضو ما هم يعني في فتره، وهيجي معنا في سبب الغزوه، هم رايحين للروم برضو في فتره الروم فيها نفسهم كانوا اشاعوا هم والغساسنه، واشاع الروم اشاعت ومن يواليها من القبائل العربية المتنصرة، يعني في قبائل عربية كانت على النصرانية خلاص أو كانت بتدين بالولاء للروم، دول أشاعوا إن هم هيسيروا جيش للمسلمين. يعني بقى الجزيرة العربية بدأ ينشأ فيها قوة كده، القوة دي في هذه اللحظة خلاص دانت لها الجزيرة العربية، في هذه اللحظة دانت لها الجزيرة العربية، فالمفروض بقى إن القوة دي دلوقتي هو الناس اللي فوق دول خايفين على نفسه، وهم الدولة الكبيرة أصلا يعني مش دولة صغيرة، فخلاص بدأوا يشيعوا إن هم هيغزوا المدينة، لدرجة إن سيدنا أبو بكر ذاته لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة، فهو يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أين المسير؟ قال إلى الروم. قال لا، قال فإلى، يعني أول حاجة قالها إلى الروم، لأن هما الهاجس ده حاضر عند الصحاب إن الروم أكيد مش هيسيبوهم كده، مش معقولة عمالين يتوسعوا في الجزيرة العربية وتدي لهم الجزيرة العربية والروم فوق هيسيبوهم، مش معقولة هيسيبوهم، بيهددوا ملكهم. دي النقطة الأولى. سيدنا عمر بن الخطاب نفسه لما جاءه يعني صاحبه الأنصاري في القصة المشهورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلق فيها نساءه، فلما جاءه صاحبه الأنصاري فجاءه يعني يصرخ ويستغيث، فقال ما يعني ما الأمر؟ أجاءت غسان؟ يعني الصحابة إيه منتظرين الحدث ده متوقعين حصول هذا الحدث، لأن مش متخيلين أصلا إن هم الروم هيتركوا الأمور كده. فكل الحاجات دي تخلينا ندرك ان غزوة تبوك هتبقى مرحلة مهمة جدا في بناء الانسان المسلم، مرحلة مهمة جدا في بناء الانسان المسلم. الاختيارات الصعبة، الاختيارات الصعبة. يمكن في الاحزاب الصحابة ما اختاروش ان هم يطلعوا يقتلوا، يعني هم قريش قتلهم يعني، او الاحزاب جو حصروهم في فتح مكة. هم رايحين بوضع اقوى، هم حوالي 10,000، وقريش كانت وصلت لمرحلة بقى من الضعف، وهم يعني وضعهم اقوى كتير. المرة دي الاختيار مش سهل، الاختيار صعب. دايما زي ما بنقول كده، اختبارات تنقية وترقية، اختبارات ينقى فيها الانسان ويرقى فيها الانسان. شوف ازاي كانت اختبارات تنقية وترقية، شوف ازاي فعلا كان انا في رأيي ان التحدي الداخلي، التحدي الداخلي كان اكبر من التحدي الخارجي فيما يخص تبوك. تبوك يمكن كان ليها، كان مقاصدها او انعكاساتها او نتائجها الداخلية اهم بكتير من نتائجها الخارجية في رأيي الشخصي. وان كان نتائجها الخارجية هيبقى ليها صدى، بس النتائج الداخلية كانت مهمة جدا. كانت ضرورية او الكسر حاجز ما للتأكيد على معاني ما. يعني انا في رأيي مثلا فكرة ازاي ان المسلم مستعد لأبعد حد، المسلم مستعد لنصرة دينه لأبعد حد، المسلم ده مستعد ينصر الدين. لا يفرق معاه، لا يفرق معاه مكان، ولا يفرق معاه زمان، ولا يفرق معاه انسان، ولا يفرق معاه ميدان. المسلم ده مستعد لنصرة الدين على اي وضع. فكرة الدرس بتاع ان انا مستعد لأبعد حد، ما تنسوش دي، ما تنسوهاش. الدرس بتاع ان انا مستعد لأبعد حد، انا مستعد في اي مكان ان شاء الله. بص يعني لو هتوديني اخر الكرة الارضية، المكان ده هروحه بشي، هروحه راكب، هروحه طاير، مش فارقة معايا. المكان ده الوصول اليه الصعب، الوصول اليه السهل، مش فارقة معايا. فكرة واحد مستعد لأبعد حد. انا قلت لكم قبل كده الامر قام على التجرد والتضحية. الصحابة تميزوا بالتجرد لله، يعني ما لا ينازع الله في حياتهم أحد، لا ينازع الله في أي شيء أحد. والتضحية، التضحية اللي دايما أقول عليها كده، التضحية الغير مشروطة. التضحية الإيه؟ الغير مشروطة، اللي مش هو بقى إيه؟ أيوة أنا معاك في القريب بس مش معاك في البعيد. يعني بنجد الكلام ده في كتير من الصالحين والصالحات، يقول لك أيوة أنا بص أنا ماشي، أنا ممكن إيه أبقى هنا، لو احتاجتني هنا جنبنا ماشي معاك، لا بس تقولي لا نسافر بقى، لا معلش مش لأصلا، لا دي ما مش بتاعتي بقى، لا أصلا أنا مش عايزة، أصلا أنا بتعب من السفر، أصلا أنا مش عارف ودني بتوجعني، أصلا ظهري مش عارف ماله، أصلا طبيعي. لا إحنا قدام ناس مهما كان عندهم من الأعذار هم يعني أنا معك في أي مكان، مستعد لأبعد حد. واحد مستعد زي ما قلنا كده، التجرد والتضحية الغير مشروطة، الغير مشروطة. مفيش حاجة اسمها شرط. أنا ما هشترطش، أنا ما هشترطش، ما أقولش أنا بعت. ويجي معنا في السورة دي إن الله اشترى، أنا بعت خلاص، أنا بعت نفسي وما أملكه لله، فانا مستعد لابعد حد. يعني زي يعني تعبير لطيف كده، يعني اجعلني سهما في كنانتك، سيرني كيف شئت، انت خلاص كده. انا بقى يعني وازيك معنى عظيم او معنى الاستسلام. التجرد لله، مفيش اي حاجه تاخده عن ربنا، مفيش اي حاجه تشده لورا، مفيش اي حاجه تنزل بيه لتحت، لا مهما كان، لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا المكان اللي هو عايش فيه، ولا الزرع بتاعه، ولا اي، مفيش اي حاجه تشده. تمام، فكرة التجرد والتضحية، وفكرة زي التجرد والتضحية غير المشروط. فكرة اللي قلنا عليها مرة وتكرر، الهجرة والنصرة، الهجرة والنصرة. ناس عندهم الهجرة والنصرة بإيه؟ بدون شروط. هجرة ونصرة غير مشروطة. الهجرة، وبدأوا الهجرة بإيه؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والنصرة يعني إنهم ينصروا الله سبحانه بحمده في أنفسهم وفي غيرهم. الهجرة والنصرة برضو الحاجتين اللي ميزوا الصحابة جدا. المهاجرين ميزوا أو بالهجرة وعندهم نصرة، والأنصار ميزوا أو بالنصرة عندهم هجرة. لكن احنا نشوف في المسلمين النهاردة اللي عنده الهجرة وما عندوش النصرة، يعني هجر ما نهى الله عنه، أيوة، وساب كتير من المعاصي، تمام، هجر الحاجات المنهيات دي، بس ما عندوش النصرة. ونلاقي واحد عنده النصرة، نشيط قوي في انه ينصر الدين وينصر ال- ال- ال- الكتاب المبين، بس تيجي تلاقيه ايه؟ تلاقيه في الهجرة لم يهجر ما نهى الله عنه. فازاي يحصل بقى التعانق بين الهجرة والنصرة الغير مشروطة؟ هجرة غير مشروطة، ما تقولش انا لا انا ههجر السيئات دي ومش ههجر السيئات دي، لا اصلا لسه طبعي فيه، اصلا نفسي لسه فيها، اصلا مش عارف ايه، لا هجرة غير مشروطة. اصل انا مش عارف إيه. لا، هجرة غير مشروطة، ونصرة، نصرة غير مشروطة. النصرة دي ما النبي ما قبلش عروض صلى الله عليه وسلم، يعني ايه بالعرض كده للنصرة غير المشروطة من ستة افراد ضعفاء كده، يعني ما لهمش ذكر وقتها، كلهم ذكر عند الله، ستة افراد كده كلموا النبي قبل العرض بتاعهم، عشان العرض بتاعهم كان فيه نصرة غير مشروطة، انما كان في عروض على النبي صلى الله عليه وسلم بالنصره، ايوه هننصرك، ايوه تمام، بس نيجي عند الروم ولا وقف، هننصرك جوه الجزيره، بره الجزيره لا معلش مش معاك، انا هنصرك هنا بس، هنا لا مش الناس اللي هي تقول ايه نصره منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه انا تمام هنا بس لا، لو قلت لي مش عارف طب روحي على بعد كده 5 كيلومتر مكان جنبيكي مش عارف ايه، لا طب روحي تعلمي على بعد مش عارف ايه، طب اركبي مواصله كده وروحي، لا انا دي معلش مش يعني دي الناس اللي يقوم على اكتافها دي، الانسان اللي عنده الهجره والنصره غير المشروطه، الانسان اللي عنده تجرد وتضحيه غير المشروطه، الانسان اللي عنده اللي هو دايما اقول العباره دي، الانسان المستعد لابعد حد، مستعد لابعد حد، مستعد لابعد حد في ايه؟ فيما يخص المكان، مش فارق معاه المكان، اي مكان مش فارق، مستعد لأبعد حد فيما يخص المكان، يعني مستعد لأبعد حد للتجرد والتضحية والهجرة والنصر، باختصار مستعد لأبعد حد في التجرد والتضحية والهجرة والنصر في أي مكان، أهو نروح تبوك، نروح تبوك في أي زمان، في الزمن الصعب ده بقى اللي هو الظروف فيه مش عارف ايه ووضعنا مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والزمن اللي هو يعني بدو الثمار ومعلش انا بشوف ناس كبيرة قوي يعني سبحان الله يقول لك معلش بس الجو حر، يعني ناس اصلا بجد تقول لك ايه اصل احنا بقى هنبقى صايمين بقى في رمضان وبلاش وعايزين نوقف بقى مش عارف الدبلومات ونوقف دروس ونوقف تعليم ونوقف مش عارف ايه، يعني اصل الجو هيبقى حر، اصل انا هبقى عطشان، اصل يعني بلاش في يعني مش فاهم ايه اي زمان، مش مهم الزمن ده ايه حر برد مش فارقه معاه ايه اي زمان، لا تلاقيه واحد معاك في الزمان اللي هو فاضي فيه، بس الزمان اللي ما فيهوش يعني هو فرغ من الدنيا وكل كده وشرب بقى كده وانتخ كده بقى وقعد كده واتكى وبعدين ماشي هجي لك حاضر، انما انت بقى لما تيجي مثلا تنازع حاجه من الحاجات بتاع الدنيا بقى الاحلام بتاع الدنيا، لا لا ما لا معلش بلاش الزمن ده، يعني الاقي مثلا حد يقول لي ايه يقول لي لا معلش عشان الدراسه، دراسه مين يا ابني انت لسه بادئ اصلا، يعني انت لسه بادئ السنه، يقول لك لا اصل انا عندي امتحانات مش عارف بعد اربع شهور، اربع شهور مين، الاقي مثلا حد واحده وبنت ولا ولد مثلا يقول لي معلش السنه عشان الثانويه العامه، انت في سنه كام، يقول لي في اولى ثانوي، ثانويه عامه مين انت لسه بقى قدامك سنتين اصلا، اصلي مش عارف عشان حد يقول لك لا اصل انا معلش عشان كذا، واحد يقول لك معلش بقى السنه لسه عشان الجواز، الجواز امتى ده لسه مخطوبه ولسه قدامها سنتين عشان تتجوز، يعني مهم شاهد، فواحد مستعد لأبعد حد لأعلى درجات التجرد والتضحية والهجرة والنصرة في أي مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان، يعني النصرة دي مين، يعني هنصر الدين ربنا في مواجهة مين، مش همين من الإنسان، وفي أي ميدان، في أي ميدان، ما هو ما هي الصهواء هي مش فكرة أحداث ماضية، دايما نقول كده هي مش أحداث ماضية هي عبر باقية، فهي فكرة إيه، فكرة في أي ميدان دلوقتي، الصحابة قاموا نصروا هنا في ميدان الإيه المجاهدة بالسيف والسناء، طب خلاص في ألوان تاني المجاهدة، المجاهدة بالحجة والبيان، المجاهدة بالقرآن، المجاهدة في تعلم الدين وتعليمه، المجاهدة في إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في النفس وفي الناس، عادي هي دي الفكرة، هي هو في رأيي الدرس الأكبر، القضية الأكبر، ولذلك من اسمها بس إنها سميت غزوة العسرة، جاء على يعني جاء ذلك في الكتاب العزيز وجاء ذلك على لسان يعني الصحابة إنها سميت غزوة العسرة، فهذه الغزوة غزوة العسرة كانت عسرة فعلا، كانت عسرة، عسرة في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي، وهيجي كمان هتبقى ويمكن كان فيها في رأيي كل أنواع المشقة، يعني كان فيها مشقة إيمانية، الأول هيبان فيها الإيمان بتاع الإنسان، فيها مشقة إيه، مش مشقة بقى إيمانية، فيها مشقة كمان نفسية، إن الإنسان حاجات بيحبها ومش عارف إيه، وفيها مشقة بدنية، يعني فيها كل انواع المشاق والحواجز والاعذار والعلل، كل ده حاضر فيها اصلا، فهي لما نيجي نبص على الـ على الـ على الـ على الـ الغزو حقيقه، ايوه لا غزوه عسره، غزوه مشقه، في فيها عسره، فيها عسره، مش الامور مش ميسره، لا مش ميسره، في مش هو بدنيا لا مش ميسره، زمانا لا ميسره مكانيا ولا زمنيا ولا انسانيا، مش ميسره حقيقه. حتى اصلا الصحابه في خرجتهم، يعني الصحابه في خرجتهم هم 30,000، يعني حد ادنى يعني يزيد على 30,000، برضو لاول مره النبي يخرج بهذا العدد، 30,000، اكتر من 30,000، يعني اكتر من 30,000 ايه داخلين، يعني داخلين رايحين الغزوه دي. في اشكال تاني اصلا، تجهيز ال 30,000 دول تجهيزهم مش سهل برضو، ان يجهز ال 30,000 دول ازاي، وال 30,000 دول ما هماش رايحين مشوار هنا على بعد 20 كيلو، ال 30,000 رايحين مشوار على بعد 800 كيلو. فاللي عايز الراحله واللي عايز لا، يعني الموضوع الحقيقه لا كان فيه تحذير او يعني كان فيها عسره، ما كانتش اشده، يعني مش قلت تحذير عسره، لا ما كانتش الامور ميسره، ما كانتش ميسره لا زمنيا ولا مكانيا ولا بدنيا ولا اقتصاديا ولا نفسيا ولا اي حاجه، يعني الحدث ما كانش سهل، كان فعلا صعب، وفعلا الامور كان فيها مشقه، مشقه على كل المستويات، بس مشقه هنا بقى في التجرد والتضحيه والهجره والنصره زي ما قلنا، ومثل هذه الامور. ففي رايي ان الانعكاسات او النتائج الداخليه لتبوك هي اكتر من الانعكاسات او النتائج الخارجيه، وفوائدها الداخليه اكتر بكتير من الخارجيه، وهي مهمه من هذه الزاويه صراحه، مهمه يعني، وفي رايي هي مهمه في بناء انا كانسان بقى من هذه الزاويه، ان انا اشوف نفسي ببساطه كده، ببساطه ماذا اذا كنت انا كشخص يوما ما مع الصحابه في تبوك، يعني لو كنت انا كنت حاضر في تبوك كان هيبقى وضعي، لو كنت انا في المدينه في هذا الوقت ماذا كنت لافعل؟ يعني في رايي ان ده اهم نقطه تخص تبوك، لو كنت انا في تبوك ماذا كنت لافعل؟ يا ترى كنت هبقى مين بالضبط؟ كان في فئات كثيره قوي، كان في فئات كثيره فعلا في تبوك، انا كنت هبقى مين بالضبط من الفئات دي؟ هنتكلم احنا عن الفئات دي، وسبحان الله برضو هنجد ان القران لما اتكلم عن تبوك، يمكن حديث القران عن تبوك اصلا هنجد ان في حديث عن سبب الغزو، وفي حديث كده عن بعض الحاجات، بس بصوره اساسيه اتكلم عن طوائف الناس، يعني طوائف الناس في تبوك، طوائف الناس في تبوك دي بقى انا كنت هبقى مين بقى بالضبط؟ يعني انا كنت هبقى مين فيما يخص تبوك؟ يا ترى كنت انا هبقى، يعني كنت هبقى الشخص بقى اللي هو بقى زي الصحابه اللي عملوا، ولا كنت يعني، فهنشوف بقى اصناف من الناس، وده برضو من اهم الدروس والحاجات اللي لازم نتوقف معها وقفه صادقه صادقه صادقه، علشان نعرف فين الاشكال بالضبط، يعني فين الاشكال الحاضر عندنا. احنا هنشوف تصرفات، ورا التصرفات دي، ورا التصرفات دي في شويه افات يعني او مميزات، يعني في تصرفات واما وراها مميزات اما وراها افات، مميزات معينه خلت التصرف يبقى بالروعه دي، او افات معينه خلت التصرف يبقى بالبشاعه دي او بالشناعه دي او بهذه الصوره. فعايزين نشوف بقى التصرفات دي كده، لما نيجي نحللها، نحلل التصرفات ونشوف ما وراءها سواء من المميزات او من الافات، انا اقدر بقى افهم انا مشكلتي فين. فلو كنت انا في تبوك هل فعلا كنت هخرج يعني وتمام وزي الفل، وابقى مستعد لابعد حد للتجرد والتضحيه والهجره والنصره في اي زمان ومكان وانسان، هل كنت هبقى كده؟ طب لو انا ما كنتش هبقى كده ايه السبب بقى؟ او لو كنت هبقى كده ايه اللي خلاني ابقى كده؟ ايه اللي خلاني ابقى كده؟ ومعلش عشان كده بقول يا ريت يعني نعمل اللي احنا بنسميه دايما التنزيل على النفس او الاسقاط، تقييم النفس في ضوء هذا الكلام، وتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، تفكر في الحال، يعني اتفكر انا في حالنا اللي هو قياس الحال بالحال، عشان بعد كده يقاس المقال بالمقال. عمليه قياس كعمليه وزن، اوزن نفسي انا باللي حصل، انا لو كنت موجود كنت هبقى مين؟ وينبغي ان احنا نكون صادقين، يعني ينبغي ان احنا نكون صادقين، ما تضحكش على نفسنا، مضحكش على نفسي. انا معلش ممكن اقول لا لا يا عم خلصانه انت متهرج، اكيد لو كنت موجود انا كنت هخرج وكنت ده الصحابه يعني حاجات كتيره قوي. يعني الصحابه هم جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يعني مثلا نجد سيدنا مثلا ابو بكر مثلا اخرج ماله كله وخرج هو بنفسه، والنبي اعطاه اللواء، يعني ده كل حاجه وسايب كل حاجه وراه. مش فكرة واحد برضو ايه يعني بنفسه بس، لا ده واحد بكل حاجة، يعني كل حاجة مستعد. ولذلك انا سورة التوبة دي من السور اللي كنت احب اسمعها جدا، واكتر السور اللي بتفوق الواحد، من اكتر السور اللي بتوجع الواحد برضو، لان حتى هيجي معانا ان السورة دي سميت السورة الفاضحة، سميت الفاضحة. والحقيقة ان يعني لا زالت تقول ومنهم ومنهم ومنهم، لدرجة ان الصحابة بعضهم تخيل ان هو هيذكر في السورة دي، يعني حتما اسمه جاي في السورة، يعني مش بالاسم جاي بالايه بالتصرف بتاعه، هو جاي في السورة. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من عاهد الله علينا اتانا من فضله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم يعني كثير، يعني ربنا ذكر كل هذه الاصناف. فسبحان ربي، يعني انا كنت هبقى مين بقى في الاصناف دي؟ يعني ولازم اصدق مع نفسي، لا على فكرة أنا مش فارقة معايا، أنا مستعد لأبعد حد في أي مكان. طب هو أنت لما مستعد لأبعد حد في أي مكان، لما يطلب منك أنك تروح مكان مثلا صلاحا أو إصلاحا، ليه بتقعد تتعلل وتتلكأ وتعمل وتودي وتقول معلش بس هتأخر وهستعمله؟ لما أنت مستعد لأبعد حد في أي زمان، مش فارق معاك الزمان، الزمان الأيام دي الحمد لله الأمور مستقرة وأحوالي تمام، لا ده أنا أحوالي مش تمام والدنيا ملخبطة ومخبطة وفوق دماغي ومش عارف إيه ومشاكل. ليه انت لما في الوقت بقى اللي هو انت مريح وتم زي الفل تقول امين، وبعد كده تقول لا معلش دلوقتي الدنيا ملخبطه شويه سيبوني؟ ليه يتلكأ المرء؟ شفنا الاصناف، شفنا الشخص اللي هو بيسابق وبيجري على طول، ما بيفكرش في اللي وراها، يعني بيقول ربنا يدبرها ورايا ان شاء الله مش فارقه. وشفنا اللي قاعد ايه لا يحسبها بالورقه والقلم، يقول معلش طب استنوا، طب كذا، طب اخلص كذا، طب اعمل كذا، طب ارتب كذا، وفاتته الفرصه. شفنا اللي ما كانش متحمل الضغط بتاع الظرف اللي هو فيه ده، ان الظرف صعب، ان الجو حر جدا وهو بدو الثمار ومطلوب منه مش عارف انه كمان يخرج وينفق من ماله مش عارف ايه، فاعتذر. المعذره من الاعراب، جاي في ناس معتذرين في كل حاجه، في المعتذرين وفي المتكاسلين وفي المتقاعصين وفي كل وفي كله كله موجود، كله موجود في سبحان الله. الغزوه دي يعني عجيبه عجيبه، حدث عجيب. الحدث ده يعني فعلا عمل تصفيه وتربيه كبيره، او تبريه وتربيه للمجتمع ده، حدث تزكوي بامتياز، حدث تزكوي بامتياز، حدث فيه فعلا في يعني تفتيش ومفتشه، حدث في تنقيه وترقيه، في نزع وفي زرع، في تخليه وتجليه وتحليه، حدث يعني كشف المجتمع كده وبالضبط كده، وكأن المجتمع ده اتحط على برنامج انتي فيروس. يعني سبحان الله، كأن المجتمع يعني انا يعني خليني كده اقول ايه، هي احداث مشخصة، احداث مشخصة، حدث مشخص، حدث كده شخص الناس، زي بالضبط كده هات الناس دي حطهم كلهم، اعمل لهم كلهم الفحص التالي وشوف. مثلا على سبيل المثال عايزين نشوف اللي عنده انيميا واللي ما عندوش انيميا واللي انيميا شديده واللي مش عارف ايه واللي كذا، اعمل صوره دم للناس كلها وبعد صوره الدم نتفرج عليها. هو الحدث ده كده احداث مشخصه، في احداث كده بتبقى احداث مشخصه ممحصه، حدث مشخص، الحدث كده مر على الطوائف كلها وشخصهم، ايوه ده تمام وزي الفل و10 على 10، لا ده عنده مشكله كذا، لا ده ضايع، ده كذا، سبحان الله. احداث مشخصه، حدث خطير مهم جدا لانه حدث مشخص، اوقفنا على حقيقه الامر، انت فين وانت مين وانت كذا. ولذلك سبحان الله، يعني كنت لسه وانا بحكي لهم يعني في الايام اللي فاتت دي كنت بحكي لهم على على على في قصه طالوت وجالوت، لما الله سبحانه وبحمده قال فلما جاوزه هو الذين امنوا معه. ده دلوقتي طالوت جاوز النهر، هو الذين جاوز النهر بناس معاه نجحوا معاه في ثلاث اختبارات صعبة جدا جدا جدا. الاختبار الأول فلما كتب عليهم القتال قليلا، لا طلعوا ما تولوش، وبعد كده ان الله قد بعث لكم طالوت ان يكون له الملك علينا ونحن حق نجحوا في دي الحمد لله، ان الله مبتليكم بنا نجحوا في دي، نجحوا في اختبارات صعبه جدا جدا، فهم وهم كمان مؤمنين ففيهم مستين كبار قوي امنوا معه، يبقى اولا هم ناجحين في الاختبارات، وثاني حاجه ان هم امنوا هم مؤمنين، وبعدين معه يعني هم مش ناس بقى برضو ايه من اللي هو شويه ويجي ويروح ومش عارف ايه جدعان دول، لا معه يعني. ورغم كده لما جاء الاختبار الرابع قالوا فلما جاوزه هو الذين امنوا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، اهو في فئه برضو كده هتقع في الحته دي. لذلك ربنا يختبرني اختبار والاختبار زي ما قلت اختبارات تنقية وترقية، تنقية أتنق أنقى وأرقى، أنقى وأرقى، أنقى وأرقى، أنقى وأرقى، الإنسان يفهم كده ما يزعلش عشان هو تتبدى له آفاته، تتبدى له آفاته. المعنى اللي احنا أكدنا عليه مرة تكرار اللي قلنا عليه معنى التزكية بالاستعمال، المرء يتزكى بالاستعمال، لما يستعمل تظهر له آفاته فيتزكى فينقى ويرقى، ينقى ويرقى، ينقى ولما ينقى صح يرقى، وهكذا ان هذا يزكى يعني. سبحان الله، هذا الحدث المهم جدا، الحدث العظيم جدا جدا، هذا الحدث اللي هو حدث تبوك، حدث غزوة العسرة، الحدث ذا كان حدث تشخيصي، حدث منقي مرقي، حدث كاشفة فاضحة، حدث كاشف للأوضاع، حدث يعني خلينا نقول كده من الآخر، حدث ممحص، حدث تمييز، هتتميز فيه الصفوف ويتميز فيه الناس. ما هينفعش بقى اللي هو ايه فكرة اللي هو لابس زينا وبيتكلم زينا وبيعمل زينا وبيقول مش عارف ايه وبيتكلم بلغتنا، لا هنا بقى هيتضح قوي قوي قوي قوي قوي، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله اللي هو أصلا في العمل بطيء وفي العمل أصلا متكاسل وفي العمل متقاعس وفي النصرة مش عارف ضعيف، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انتسابه بالبق وبالكلام وحتى بزعم الناس ولا بزعمه هو للأمر ده ما هيغنيش عنه حاجة أصلا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فلذلك هذا الحدث حدث تمايز الصفوف، هتتميز الصفوف. ولذلك ده كان بعض العلماء بيقول ان هو حدث اخير كده، لان دي اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو غزوه بعدها، وكان ليها طبعا فيها اشارات وفيها رسائل مهمه، يعني فيها رسائل مهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا الدنيا ما توقفش، مش خلصنا جزيره العرب الدنيا خلاص، لا ده احنا عنا على العالم هدايه العالمين. فالنبي بنفسه بيتحرك لتبوك علشان بعد كده هم يفهموا ان احنا مش دين قومي ولا دين محلي، مش دين بتاع العرب ولا بتاع الجزيرة العربية، لا فيها رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة بيوجهها لهم، لا ان احنا معلش ده احنا عايزين هنخرج بره، احنا ما عندناش حدود مكانية. من جاء بالقرآن يعني من يحمل أمانة القرآن ما عندوش حدود مكانية، فيش حد مكاني، لا ما فيش حاجه اسمها جزيره العرب احنا. فالنبي بنفسه دي رساله مهمه النبي وجهها، النبي ساعتها لما سلم رايه القياده العظمى سلمها سيدنا ابو بكر سبحان الله. وبعض العلماء ده بيقول اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لان القياده من بعد سيدنا ابو بكر، اشاره واضحه جدا، القياده من بعد سيدنا ابو بكر هو اللي يحمل هذا المشعل ويكمل المسير. ولذلك فعلا سيدنا ابو بكر كان حريص على كده، انه انفذ جيش اسامه، كان حريص على انه ينفذ جيش اسامه عشان خلاص دي مرحله، هي اصلا مرحله مهمه من حياه الامه، نحن خلاص طوينا مرحله نبدا مرحله تانية. المرحله الجديده بقى من حياه الامه لا متطلبه بقى حاجات، كنت دايما اقول العباره دي لاخواني الافاضل واخواتي الفضليات، كنت اقول ايه؟ كنت اقول يا جماعه الخير كل ما ربنا عز وجل يحدث لك فتح او يفتح لك افاق لازم انت تتزكى على مستوى الحدث والفتح. يعني انا مثلا كان ربنا عطيني مثلا 5 6 بقى اعلمهم، طب لما يديني 50 500 5000 يديني 5 اماكن، لما يديني 10، لما يديني 20، لما يديني 50 مكان، انا كان ربنا بيستعملني استعمال كده يعني على قدي كده صغنون، استعملني استعمال كبير؟ لا. يبقى هنا المفروض في حاجتين، الشخص ذاته يتزكى عشان يليق بالفتح الجديد، لان المفترض ان الناس دي بقى خلاص خلص جزيره العرب، الناس دي هتروح تقابل الروم، هتروح تقابل الفرس، الناس دي هتبرز للعالم. يعني تبوك مرحله فاصله بين الاقليميه لو صح التعبير والعالميه، الخروج للعالم بقى. لان احنا تبوك احنا بنتكلم على مثلا 9 هجريه، بعد تبوك يعني بسنوات قليله، 4 سنوات و5 سنوات، بعدها 5 سنوات عذرا و6 سنوات سقطت فارس والروم. بعد 5 سنوات و6 سنوات الناس دي، الناس بقى اللي هي خلاص تميزت في تبوك دي هتروح تفتح فارس والروم بقى. هنبرز العالم، لما هنبرز العالم لا لازم اللي يبرز العالم ده يبقى انا شخصيا طالما في فتوح جديده يبقى انا لازم اتزكى عشان اكون على مستوى الحدث، على مستوى الحدث. دي اللقطه الاولى. اللقطه الثانيه ان لابد بقى ان القائم على المنظومه او المؤسسه او القائم على الناس دول لا يبقى عنده اختبارات تنقيه وترقيه عشان يعرف بالضبط من انصاري الى الله، يعرف بالضبط من انصاري الى الله نصره غير مشروطه، نصرة غير مشروط، مش من أنصاري أنا لنفسي ولا لشخصي ولا المجدي، من أنصاري إلى الله نصرة غير مشروط على التجرد والتضحية غير مشروط في أي زمان ومكان وفي أي ميدان، من أنصاري إلى الله. فساعتها يكون لابد أن القائم نفسه على هذا الأمر لا يفهم بقى أن مش كل الناس ينفع تخرج. أيوة لما كانوا بيبقوا خارجين مثلا رايحين غزوة في داخل الجزيرة العربية كان في وسطهم منافقين وكانوا بيعملوا إشكالات، والإشكالات دي كانت متحملة، لا بس المرة دي مش متحملة، ما ينبغيش انه يخرج بقى هنا الا صف ايه نقي، لان التحدي تحدي كبير مش زي اي تحدي، لا التحدي مش مقبول فيه الكلام ده اساسا، مش مقبول فيه هذا النوع اساسا، تحدي كبير ضخم. فلابد اللي خارجين ما يكونوش لا ما يكونش فيهم الافاد. ولذلك دي لو قلنا ان غزوة تبوك هي اكثر غزوة تمحيصية تشخيصية في الغزوات كلها، فيها التمحيص والتشخيص بشكل واضح جدا، هيمحص الصف، هيشخص الواقع، احنا عندنا قد كده مؤمنين وعندنا قد كده منافقين وعندنا قد كده في مؤمنين فيهم من صفات المنافقين ومؤمنين متأثرين بصفات المنافقين ومؤمنين لا بيسمعوا للمنافقين. هنعرف احنا فين بالضبط. وطبعا يعني وكأن سبحان الله كده احنا كأننا عملنا سبحان الله كأننا عملنا سكرينينج تيست، عملنا كده اختبار مسحي او دراسة مسحية. ما الذي ستسفر عنه هذه الدراسة المسحية؟ في رأيي ان الدراسة المسحية اسفرت عن نتيجة مبهرة للغاية. يعني كان المتوقع بقى في 30,000 اللي خارجين، كان المتوقع في المجتمع اللي وصل لهذا العدد، كان المتوقع ان تطلع النسبه كبيره قوي، نسبه مثلا اللي هم مش قد كده ومش تمام مش عارفين، نسبه كبيره ونسبه المؤمنين اللي هم فيهم صفات منافقين او متاثرين بالمنافقين تبقى كبيره. لكن كانت المفاجاه، وده فعلا انا بالنسبه لي كان شيء مبهر للغايه، ان كانت نتيجه الدراسه المسحيه دي لو صح التعبير او الاختبار المسحي ده لو صح التعبير او الاختبار التشخيصي كانت نتيجه مبهره، ان نشوف اللي تخلفوا مثلا من الصحابة ثلاثة الذين خلفوا وابو لبابة ومنح نحوه رضوان الله عليه، اذا بنتكلم في كده يعني بنتكلم في 10 افراد ولا حاجة، 10 افراد يعني ده رقم مبهر يعني فعلا رقم مبهر حقيقة، حاجة كده يعني مبهرة للغاية ازاي ده. فلذلك سبحان ربي يمكن تبوك رغم انها كانت فيها يعني آلام، بس الحقيقة كانت معراج لأمال، كان فيها احداث ممكن تزعلنا شوية ونضايق منها وتوجعنا اللي حصل من بعض الصحابة، لكن في الحقيقة لما نحطه في النسق هنجد لا انها حاجة مفخرة، ان في وسط كل النبي لما يعمل اختبار، انا متخيله كده لما انا اقوم اعمل اختبار زي ده لناس مثلا معايا وتبقى النتيجه مثلا 99%، ده ما فيش زي ده نتيجه مبهره ان النبي يعمل الاختبار ده ويخرج معاه من الصحابه ولا ومش يخرج بقى، ده اختبارات كتيره، اختبار في الخروج، اختبار في الانفاق، اختبار في التجهز والسرعه، اختبار في مش عارف المواساه والتكافل ما بينهم. لا لا كتير، اختبارات كتير قوي. كل الاختبارات دي جمعت في اختبار واحد، وكل هذه الاختبارات ان انا اتخيل كده ان انا امسك مثلا يعني اجيب 1000 شخص واعمل لهم فحص شامل، افحص الكلى وافحص الكبد وافحص القلب وافحص عينيه وافحص ودانه، ويطلع عندي كل دول اللي عندهم بس اشكالات بسيطه يطلع 1%، حاجه مبهره. ده مستوى من الصحه مش طبيعي. ده بقى احنا بنتكلم هنا مش الصحه البدنيه، بقى الصحه الايمانيه، ان النبي بقى يعمل الاختبارات الايمانيه الشامله، الاختبارات الايمانيه الشامله، اختبار في المال، اختبار في النفس، اختبار في الاهل، اختبار في كل الاختبارات الايمانيه الشامله. وبعد هذه الاختبارات الايمانيه الشامله يطلع عنده نسبه الناس الاصحاء ايمانيا، الاسوياء ايمانيا 99%، حاجه مبهره، رقم مبهر في الحقيقه. فهو كان البشرة جميلة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، في وخصوصا دول بالذات، لان زي ما قلنا دول هيبقوا الأعمدة او معظمهم يعني الأعمدة. حاجة اختبار مهم جدا جدا، اختبار ضروري، وحاجة الحقيقة لازم ناخد بالنا منها، ان الانسان لازم يفهم انه طول ما هو في طريقه الى الله لازم الاختبارات ما تبطلش وما يطمئنش نفسه. بعضنا بيطمئن زي ما قلت كده مثلا، هو الذين آمنوا معه، هو الذي ده ناس عم مؤمنين ومعه ونجحوا من الاختبارات دي، اكيد يعني الموضوع ده ايه خلصان. لا ده يعني لا، مش لازم هيكون خلصان ولا حاجه، هو مش ضروري، لا ممكن يقعوا برضو، ممكن تحصل مشكله، الانسان هيفضل على طول الوقت في اختبارات، على طول الخط في اختبارات. هو بقى يكون مستعد، ما يأمنش لنفسه، ما يقولش الله الحمد لله خلاص انا الحمد لله، مش معقوله انا هتكون نيتي مدخوله، مش معقولة ما هكونش صادق، مش معقولة هبقى انصرفت للدنيا، مش معقولة هكملت، مش معقولة لسه عندي بقايا حب الدنيا وحب مش عارف ايه. لا عندك عادي، عندك انت، ما انتش احسن من كعب بن مالك، ما انتش احسن من مرارة بن الربيع، مهلال بن امية رضوان الله على الجميع، ما انتش احسن من ابو لباب، ما انتش احسن من دول اصلا، انت ما انتش احسن. يعني الحقيقة يعني غزوة تبوك، يعني أنا شخصيا الغزوة دي بحبها جدا. يمكن الناس بتحب الغزوات اللي فيها مش عارف ايه وعملنا وانتصرنا وفرحنا وكده، ويعني الناس مثلا تحب فتح مكة، تحب بدر، ايوة طبعا نحبهم يعني، بس أنا يمكن أحب تبوك جدا، أحب حنين جدا. ليه؟ لأن في رأيي أنا بحب الغزوات اللي ليها أبعاد تزكوية، أبعاد تزكوية، الغزوات اللي دروسها لا مهمة أوي في تنقية نفسنا وترقيتك، مهم في تزكيتك إنسان. الغزوات اللي لها أبعاد تزكوية أو اللي فعلا ليها آثار تزكوية عميقة، ما فيش غزوة طبعا ما لهاش آثار تزكوية، بس اللي ليها آثار تزكوية كده بتوقفني على الأفات وتعالج لي المشكلات اللي فيها اللي في النفوس البشرية. يعني الغزوات التزكوية لو صح التعبير، أنا شخصيا يعني تهمني جدا، لأن أنا شخصيا بالنسبة لي بشوف أنا نفسي، بشوف آفاتي، بشوف عيوبي، بشوف مشاكلي، لا بشوفها من خلال الاختبارات أو من خلال صورة مضمونة مأمونة فيها الصحة والصلاحية والأمن والتزن، زي ما قلنا إن هو الوحي، فشيء عظيم، شيء عظيم حقيقة يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده ان الحقيقه غزوه تبوك غزوه مهمه، يعني هي غزوه العسره، وزي ما كان فيها عسره على مستوى كتير قوي قوي قوي، وهي كانت غزوه تشخيصيه لو صح التعبير، وفعلا كان فيها تحدي كبير وفيها دروس عظيمه جدا جدا جدا، ولعل اهمها بالنسبه لي انا شخصيا درس الاستعداد، او ان الانسان يكون مستعد لابعد حد، الأعلى مستوى من التجرد والتضحية والهجرة والنصرة في أي زمان ومكان وإنسان وميدان، في أي زمان ومكان وميدان ومع أي إنسان، مش فارق معاه، مش هيوقف. أعتقد أن دي من يعني من أهم الدروس اللي تخص غزوة تبوك. إن شاء الله يكون يعني إن قدر الله اللقاء والبقاء، هتكون رحلتنا في هذا الموسم مع هذه الغزوة، هنوقف بقى كده معها تفصيليا ونوقف. احنا النهارده بس وقفنا مع اسمها، وقفنا كده مع اطلاله عامه يعني تخصها، وتخص بعض الحاجات المهمة فيها، لكن إن شاء الله هنوقف معها وقفات خاصة كده تفصيلا إن شاء الله من خلال ما جاء في السير ومن خلال ما جاء في القرآن الكريم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أسعد الناس يعني بهذا الأمر، وأن يعني فعلا فعلا يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها خير من زكاها ووليها مولاها. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ونسأل الله سبحانه وبحمده ألا يحرمنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني مرافقته في الدنيا من خلال منهاجه وسنته وسيرته، ومرافقتي في الآخرة إن شاء الله يعني في جنة الفردوس. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.